رجال الكتب الستة ترجم التقريب، لكن ماذا عن أبيه سلامة؟ يترجمون له لأنهم رجال السند أو لا يترجم له لأنه في القصة في المتن لا في السند؟ وهل لضعفه أثر لو كان ضعيفا وجاء في مثل هذه الصورة له أثر ولا ما له أثر؟ لأن مثل هذا يوقع بعض الطلاب في وهم، لو قال عن فلان أن فلانا دخل على فلان عن سيار ابن سلام هذا ما فيه إشكال ثقة، لو قدر أنه قال دخلت أنا وفلان الضعيف فسأل الضعيف صحابيا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه الصحابي كما هنا، له أثر في صحة الحديث أو ضعفه؟ لا أثر له، لا أثر له لأنه ليس من رجال الإسناد ولا يترتب على ضعفه أو على ثقته تصحيح ولا تضعيف، إنما هو مذكور في القصة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، الحديث متفق عليه على أبي برزة الأسلمي واسمه نظلة بن عبيد أو عبيد بن نظلة، وقد يقول قائل كيف صحابي مشهور له أحاديث ويختلف اسمه؟ نقول هذه العادة وهي جادة في من اشتهر بالكنية يضيع الاسم، يضيع الاسم كما أن من اشتهر بالاسم تضيع الكنية، الناس ليس لهم أن يحفظوا إلا ما يسمعون ويتردد على أسماعهم يحفظونه، فإذا كثر واشتهر الرجل بكنيته ضاع اسمه كأبي برزة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، وإذا اشتهر بالاسم الكنية تخفى على كثير من المتعلمين، قتادة مثلا، قتادة لو استفتينا الأخوان كم نسبة من يعرف كنيته؟ نعم، لأنه اشتهر باسمه قتادة، مجاهد وغيرهما ممن اشتهر بالاسم لا تكاد الكنية تحفظ، ولذا يختلف في كنى بعضهم إلى 10 أقوال، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل كذا وكذا وكذا، لأنه اشتهر بالاسم، وهذا من اشتهر بالكنية فاختلف في اسمه. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني الصلوات الخمس كيف كان يصليهما؟ فقال كان يصلي الهجير، السؤال عن الكيفية والجواب عن الأوقات، كيف كان يصلي؟ يعني الجواب المطابق أن يكون ببيان كيفية الصلوات، لكن لعل أبا برزة في وقت لا يهتم الناس فيه بالأوقات فرأى أن الصلاة كيفيتها لا تخفى عليه مثل خفاء الأوقات فأجابه بذكر الأوقات، أو لعله فهم بقرينة أنه يسأل عن الأوقات. كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الهجير يعني صلاة الهجير الواقعة في هذا الوقت في الهاجرة أي شدة الحر، وهي الظهر، التي تدعونها الأولى، لا شك أن الظهر هي الصلاة الأولى، لماذا؟ نعم، هي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة، فهي الأولى من هذه الحيثية، وإلا إذا قلنا إن الصبح في النهار قلنا أن الأولى الصبح والثانية الظهر، وعلى كل حال الأولى لا خلاف في كونها الظهر، هنا حين تضحض الشمس أي حين تزول عن وسط السماء وكبد السماء حين يعني وقت يعني بعد الزوال مباشرة، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني في أول وقتها كذلك بيضاء نقية مرتفعة كما تقدم في الأحاديث والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، نسيت ما قال في المغرب، سيار نسي ما قال أبو برزة في المغرب، ومع ذلك بين في الأحاديث الأخرى حين تغيب الشمس. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يستحب أن يؤخر العشاء استحبابا شرعيا، أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، التي تدعونها العتمة، وهذا اسم يطلقه الأعراب على صلاة العشاء على ما سيأتي. الآن فيه كلام حول تأخير صلاة العشاء ليطول المغرب وتقضى فيه الحوائج كلها وبعد العشاء يكون النوم، وهذا موافق حقيقة لنصوص كثيرة، لنصوص كثيرة منها كان يستحب أن يؤخر العشاء، ومنها كان يكره الحديث بعدها. فإذا قضيت الأعمال كلها بين العشاءين طبقت هذه السنن، لكن على أن لا يكون ذلك على سبيل الإلزام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزم أحدا بذلك. والنظر في هذه المسألة على أن يكون إلزام للناس، ولا يمكن ضبط الناس في مثل هذه الأمور إلا بالإلزام، يعني كون الوقت يفتح لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني مغيب الشفق يؤذن من يؤذن ثم عدد من ينتظر من أراد تأخير الصلاة إلى 2 أو 3 ساعات كما يدرس أو يطرح، لا شك أن مثل هذا يكون فيه شيء من الفوضوية. فإذا سئل هذا فاتحنا المحل وقال والله صليت مع اللي أذن أول الوقت، وإذا سئل من فتح محله في أول الوقت يقول أنا أريد التأخير لأصلي ثم أنا، ما هكذا. ثم بعد ذلك لا يمكن ضبط الأمور، فإما أن يؤطر الناس على أول وقت كما هو الآن، أو تؤخر الصلاة بالنسبة للجميع كما يطرح ويدرس. وفي هذا ما فيه، لأن كثير من الناس عنده أعمال في النهار كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، وانتظارهم إلى الوقت الذي تؤخر فيه الصلاة فيه مشقة عليهم. وعلى كل حال مثل هذا اقتراح له وعليه، له وعليه، فيه إصابة استحباب تأخير صلاة العشاء، وفيه أيضا القضاء على السهر، لأن الناس يقضون أحواجهم بعد صلاة حوائجهم بعد صلاة المغرب، لأنه يطول سوى 3 ساعات أو أكثر، فالمسألة تحتاج إلى دراسة مستفيضة واعية، وينظر فيها إلى المحاسن والمآخذ. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، لكن لو اجتمع مجموعة من الناس في سفر أو في نزهة أو ما أشبه ذلك واتفقوا على أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو ما يقرب من نصفه كان أفضل. التي تدعونها العتمة، هذا كلام الصحابي رضي الله عنه، يريد أن يبرأ من عهدة هذه التسمية، يريد أن يبرأ من عهدة هذه التسمية. فإذا أراد الإنسان أن يبرأ من شيء نسبه إلى غيره، كما يقول الإمام محمد حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنه يكره أن ينسب إلى أمه، فإذا أراد أن يبرأ من شيء نسبه إلى غيره، قال التي تدعونها العتمة. وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء، لأنه يكون سببا للنوم عنها، فمن جاء محتاجا إلى النوم ما يكفيه مدة ساعة ونصف ساعة فإما أن يستغرق فتفوته الصلاة، أو لا يستغرق فيتكدر ويتنكد في نومه، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حديث بعد صلاة العشاء مكروه، ومع ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه سمر، يعني ساهر للعلم. وترجم عليه الإمام البخاري باب السمر في العلم، فيستثنى من ذلك ما فيه مصلحة، السهر الذي فيه مصلحة تحصيل علم أو إناس ضيف مثلا من باب إكرامه، أو الحديث مع أهله بشيء لا يعوقه عن تحصيل مصالحه في الأولى والأخرى. أما إذا كان استمر يترتب عليه الحيلولة دون قيام الليل مثلا، فهذا يكره كراهية شديدة. وإذا كان يحول دون صلاة الصبح فهذا يحرم، السهر الذي يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح هذا حرام بلا شك. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وإذا كان الحديث بعدها من باب المباح فهذا تتجه الكراهة إليه. أما إذا كان الحديث في استغلال الوقت في أمر محرم فلا شك في تحريمه، وعامة الناس على مثل هذا، كثير من الناس بل أكثرهم يسهرون في مشاهدة أفلام، ويسهرون على سماع أغاني، وقد يستمعون لغيبة ونميمة وما أشبه ذلك، وهذا لا شك في تحريمه. وذكر أهل العلم في كراهية الحديث بعدها والسهر أنه ينبغي أن ينام الإنسان خاتما أعماله بالصلاة، خاتما أعماله بالصلاة. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تكلم بعد صلاة العشاء صلى ركعتين ثم نام، وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداة التي هي الصبح حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه يعني يتضح له الذي بجواره فيرى ملامح وجهه فيعرفه، وهذا يدل على أنه يبادر بصلاة الصبح. إذا كان ينصرف من الصبح والمسألة مسألة معرفة، لأنه لو كانت المسألة وضوح وإسفار ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام. حين يعرف الرجل جليسه، يعني إذا كان المسألة معرفة واضحة بحيث لا يخفى عليه شيء من تجاعيد وجهه، ما يحتاج إلى أن يقول حتى يعرف جليسه. ويقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية، دليل على أنه يدخل فيها في أول الوقت، غلس صليها في أول وقتها بعد أن يتأكد من دخول الوقت، وبعد أن صلى الراتبة يدخل في صلاة الصبح ثم يقرأ فيها بالستين إلى المئة. والتقدير هذه عادتهم، لأنه ليس لديهم ساعات أو أمور تضبط بدقة ما يحصل، لكنهم كل يقدر بمعتاد، من من يقول رمية حجر أو حلب ناقة أو نحر جزور أو يقرأ بكذا أو يصنع كذا، كلها تقريبية يقدرون، لأنه ليس عندهم شيء يدلهم على ما يريدون بدقة. يقرأ بالستين إلى المئة، هذه القراءة بقراءته عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا، فهو يرتل، لكنه أحيانا يرتل أكثر من المعتاد وأحيانا يقلل، فكان يقرأ بالسورة حتى تظن أنها أطول من السورة التي هي أطول منها. فالترتيل درجات. وأيضا الآيات متفاوتة، بعض الآيات أضعاف آيات أخرى. عندنا سورة المائدة جزء وورقة إلا ربع، ومع ذلك آياتها 120. نعم، كما آيات المائدة عندكم المصحف 120، والشعراء نصف جزء وآياتها 200، كم؟ 18، يعني أكثر ب100 آية تقريبا، وهي أقل من نصفها. فهل الآيات التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ب60 إلى 100 من مثل آيات المائدة أو مثل آيات الشعراء أو الصافات مثلا أو الرحمن؟ لا شك أن الآيات متفاوتة، وقراءة 60 من المائدة تحتاج من الوقت أضعاف ما يحتاجه قراءة 60 أو 100 من الشعراء مثلا. والمراد بمثل هذا إذا أطلق الأوساط، الأوساط يعني آيات متوسطة. وهل يقرأ بهذا المقدار في الركعة الواحدة أو في الركعتين؟ احتمال، كان يقرأ ب60 إلى 100 احتمال، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة سورة الإنسان، وقرأ بسور أخرى، قرأ بسورة المؤمنون، وقرأ بأطول وقرأ بأقل. المقصود أنه ليست هناك حد محدد من الآيات للقراءة في الصلاة، بل السنة أن يقرأ أحيانا كذا وأحيانا كذا. وثبت عنه أنه قرأ بإذا زلزلت في الركعتين في صلاة الصبح، ومع ذلك السنة أن تطول القراءة في صلاة الصبح، ولذا جاء تسميتها بقرآن الفجر. ولاستماع قراءة صلاة الصبح شأن عظيم، وهي صلاة مشهودة، ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك فليطالع طريق الهجرتين لابن القيم، ولا شك أن لها تأثيرا في القلب، لأن بعد راحة، بعد راحة، وهذا لمن كان على الجادة على الفطرة، ينام بالليل وينتبه لصلاة الصبح ويتدبر ما يقرأ ويقرب من الإمام. وصلاة الصبح تطول فيها القراءة، كما قالت عائشة: أول ما فرض الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقر صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة يعني في أول وقتها. وعرفنا أنه إذا اشتد الحر فالسنة الإبراد، وتقدم هذا: اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس مرتفعة، وتقدم أنه يصلي العصر، الشمس بيضاء نقية في كبد السماء مرتفعة، ويذهب الذاهب إلى العوالي أو إلى قبى، وفي بعض الروايات ويعود والشمس مرتفعة، فدل على أنه يصليها في أول وقتها كما تقدم. والمغرب إذا وجبت، يعني الشمس إذا وجبت يعني سقطت، والوجوب السقوط، والوجوب السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا، يعني سقطت، إذا وجبت يعني غابت بكاملها. والعشاء يدل على أن المغرب تعجل كالعصر والظهر، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها. تبعا للأرفق بالمصلين، وهذا من يسر هذا الدين ومن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبأمته العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل فلا يحبسهم، إذا رآهم اجتمعوا عجل بادر بأداء الصلاة، وإن رآهم أبطأوا يعني تأخروا عن المجيء إليها أخر الصلاة حتى يكتمل العدد. قد يقول قائل أنه إذا رآهم اجتمعوا وعجل فاتت الصلاة بعض الناس، إلا إن كان المراد اجتمعوا كلهم فهذا لا يترتب عليه شيء، لكن إن رآهم اجتمعوا يعني جلهم ثم تأخر منهم هذا يترتب عليه أنه تفوته الصلاة. وقل مثل هذا في العكس، إذا رآهم أبطأوا، إن رآهم تأخروا كلهم بمعنى أنه لم يحضر لمسجد أحد ثم جاءوا بعد ذلك بوقت واجتمعوا أخر الصلاة إلى أن يجتمعوا، لكن لو قدر أنه اجتمعوا كلهم إلا أفراد ترتب على ذلك أنه تفوتهم الصلاة، أو تأخروا وتقدم مجموعة منهم، تقدم 2 3 5 وتأخر الباقي، هل تؤخر الصلاة من أجلهم فيتضرر هؤلاء الذين تعجلوا وتقدموا؟ ظاهر العبارة أنه إذا رآهم اجتمعوا كلهم، أو رآهم أبطأوا تأخروا كلهم، لكن إذا تقدم بعضهم تأخر بعضهم، من الذي يراعى ويلاحظ؟ هل يلاحظ الجالس في بيته أو الذي جاء إلى المسجد؟ لا شك أن من جاء إلى الصلاة هو أولى بالمراعاة والعناية، وإذا كان التأخير وملاحظة من تأخر لا يضر بمن تقدم وتعجل فمثل هذا يراعى فيه من تأخر. وقل مثل هذا في الإمام في الركوع ينتظر الداخل، الإمام في الركوع إذا سمع الداخل فمن باب الإحسان إليه ليدرك الركعة، وقد تكون الركعة الأخيرة فيدرك الجماعة، يترتب عليه أنه يطول على المأمومين من أجل انتظار هذا الداخل، فإذا لم يشق على المأمومين انتظر، وإلا فلا، لأن من تقدم أولى بالمراعاة ممن تأخر، أولى بالمراعاة ممن تأخر. وإذا رأهم أبطأوا أخر، لو جاء الإمام إلى صلاة العشاء بعد الأذان 3/4 ساعة كما هو المقرر 20 دقيقة ثم ما وجد في المسجد إلا 1 أو 2، والجماعة إذا سلم وجدهم صفين، هل نقول لمثل هذا تأخر حتى يجتمع الجميع بحيث لو ولو شق على الموجودين هم على خير ما داموا ينتظرون الصلاة على خير؟ قد يكون بعضهم يقرأ القرآن يستفيد، لكن مثل هذا يترتب عليه أن هؤلاء الذين اعتادوا التأخر يتأخرون زيادة، يعني انتظرهم 10 دقائق ما أقام إلا بعد نصف ساعة، من الغد لن يحضروا إلا بعد الإقامة، لن يحضروا إلا بعد الإقامة. ولذا يرى بعض المشايخ أن الإقامة لا تكون بالمكبر لأن الناس يرتبطون بها، فمن كان من عادته التأخير يؤخر ولو تأخر الإمام. هذا هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فعلى هذا الإمام لا ينظر في مصلحته الخاصة، لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته الخاصة، عنده مشوار بعد الصلاة يعجل، عنده ضيوف قبل الصلاة يؤخر، هذا لا ينظر الإنسان إلى مصلحته، بل عليه أن ينظر إلى المصلحة العامة ولا يشق على المأمومين، لأن من شق على الناس شق الله عليه. والصبح يعني يصلي الصبح، والصبح كان يصليها النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح بحيث لا يزيد أحدهم على الآخر. الصبح منصوب، الصبح منصوب ولا مرفوع؟ يجوز رفعه ولا ما يجوز؟ والصبح النصب على إيش؟ معطوف على المنصوب صلى الظهر، أو معطوف أو منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور المشتغل بالضمير. نعم المشتغل بالضمير يسمونه اشتغال. ويصلي الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما يعني الحديث هذا والذي قبله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم على إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. يسمونها الأعراب، يسمونها العتمة، العتمة. وما زال هذا الاسم موجود عند بعض الأعراب، الاسم العتمة موجود. ونتعتم يعني نسهر أيضا موجود. العتمة الظلام، يعني يسهرون في الظلام. فالأعراب يسمون العشاء العتمة، واسمها الشرعي العشاء. فعلى هذا لا ينبغي أن تغلب الحقائق العرفية على الحقائق الشرعية، بل المعول على الحقائق الشرعية. بعض الجهات يسمون المغرب العشاء، والعشاء يسمونها الأخير. صلينا العشاء يعني المغرب، صلينا الأخير يعني العشاء الآخرة. هذا موجود في بعض الجهات من نجد. ولا ينبغي أن تغلب مثل هذه التسميات العرفية على التسميات الشرعية. ومفهوم قوله لا تغلبنكم أنه لا مانع من الإطلاق أحيانا، إنما المنهي عنه الغلبة، الغلبة بحيث لا يطلق عليها إلا هذا. ولذا جاء أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وجاء أيضا لفظ العتمة في بعض النصوص. المقصود أن المنهي عنه أن يغلب على هذا الاسم بحيث لا تعرف إلا به. لا تغلبنكم الأعراب، ولا ناهية، والفعل متصل بنون التوكيد الثقيلة، وفي الأصل مجزوم بلا الناهية. والباء عندكم مجزومة ولا مفتوحة؟ يعني لو لم يكن فيه النون لا تغلبكم الأعراب. وهنا قال لا تغلبنكم، مفتوح يعني مبنية على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذا اتصل بنون التوكيد شريطة أن تكون مباشرة، مباشرة ليس في هناك فاصل بينها وبين الفعل. ثم لا يكونن، هذا إيش؟ مبني على الفتح ولا غير مبني؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن. هذا إيش فيه؟ مبني على الفتح؟ لا. لماذا؟ لأن النون غير مباشرة، فيه الفاصل، الفاصل واو الجماعة. لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، على اسم صلاتكم، دليل على أن التسميات الشرعية ينبغي أن يهتم بها ويعتنى بها، لأنه يرتب عليها أحكام. فإذا غلب عليها ونسيت اختلت هذه الأركان وهذه الأحكام، تختل هذه الأحكام. فمن صار عنده التداول لهذه الأسماء بالاصطلاحات العرفية لا شك أنه يقع في خلل، يقع في خلل فيما يترتب على ذلك من أحكام. ضربنا مثال في مناسبات بالمحروم، المحروم حقيقته العرفية عند الناس الذي عنده الأموال الطائلة لكنه لا ينفق على نفسه من هذه الأموال، فلنقول أن مثل هذا له نصيب في الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه حقيقة عرفية. لكن هل هذه الحقيقة الشرعية؟ لا، ليست هي الحقيقة الشرعية. فإذا مشينا على الحقيقة العرفية وقعنا في مثل هذا الخطأ، وصرفنا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام في غير مصرفها، أعطيناها غني ونحن نعلم أنه غني، لكن لو لم نكن نعلم أنه غني سأل وهو غني ولا نعرف وغلب على الظن صدقه، مثل لعله يستعف بها ولعله يستغني بها ويرعوي. وعلى هذا لابد من معرفة الاصطلاحات الشرعية، وكل ما قرب الاصطلاح العرفي سواء كان العام أو الخاص عند أهل العلم من الاستعمالات الشرعية كان أولى. ولذلك تجدون في الاصطلاحات العرفية الخاصة عند أهل العلم نوع من الاختلاف مع الاصطلاحات الشرعية والحقائق الشرعية، تجدون في كل علم نوع اختلاف، لكن أولاها بالاهتمام والقبول ما قرب من الاصطلاح الشرعي. قد يكون اللفظة أكثر من حقيقة شرعية، كالمفلس مثلا له أكثر من حقيقة شرعية، جاء الشرع بأكثر من معنى، أنه من لا درهم له ولا متاع ممن يحجر عليه في أمواله هذا مفلس، ومن وجد متاعه عند رجل قد أفلس هذا المراد به، والمفلس من لا من يأتي بأعمال أمثال الجبال أيضا مفلس. فالحقيقة الشرعية إما أن تكون واحدة للفظ واحد أو تكون أكثر من حقيقة للفظ واحد. والأكل والشرب له أكثر من حقيقة شرعية، له أكثر من حقيقة شرعية. الأصل فيه في الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية أنه إدخال الطعام إلى الجوف بواسطة الفم وإدخال الشراب إليه بواسطة الفم، هذا الأكل والشرب. لكن ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ لو حملناه على هذه الحقيقة لقلنا أنه غير مواصل، لأنه يأكل حقيقة. فهناك أكل في حقيقته غير هذه الحقيقة، وهو اصطلاح شرعي، اصطلاح شرعي، فيكون للطعام والشراب أكثر من حقيقة. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، يعني اسمها الشرعي العشاء، وهم يعتمون بالإبل، يعتمون بالإبل، فلهذا جاءت التسمية لهذه الصلاة في هذا الوقت بالعتمة، لأنها تصلى في هذا الوقت الذي يعتمون فيه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك؟ من أمكنه أن يفعل ركعة كاملة بركوعها بقيامها وركوعها وسجدتيها من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك وقتها وصار فعلها لها في الوقت أداء. إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك، وأقل من ركعة لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة، يعني من أدرك ركعة كاملة من النافلة قبل إقامتها هذا لا يقطعه، لأنه أتى بركعة كاملة تسمى صلاة فليتمه. أما إذا لم يصلي ركعة كاملة فإنه لم يدرك هذه الصلاة فليقطعها. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، عرفنا أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لو صلى ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر أدرك ولا ما أدرك؟ صلاة صحيحة ولا لا؟ صلاة باطلة، لأنه دخل فيها قبل دخول الوقت، وحينئذ تنقلب نافلة وعليه أن يأتي بالفريضة بعد ذلك. العكس، صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت طلعت الشمس أدرك الصبح. بمعنى أدرك الصبح جاء مفسرا في بعض الروايات عند البيهقي وغيره، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها أخرى فقد أدرك الصبح. لا يعني هذا أنه يكتفي بركعة ويكون مدركا للصبح، لا، لم يقل بهذا أحد، وهذا الفهم باطل، لأن جاء تفسير الحديث بالروايات الأخرى وأضاف إليها أخرى قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، وحينئذ يكون فعلها أداء في الوقت لأنه أدرك. ومنهم من يقول قضاء، ومنهم من يقول ما أدركه في الوقت أداء، ركعة أداء وركعة قضاء، وهذا هو الجاري على القاعدة. لكن الحديث يدل على أنه أدرك الصلاة قضاء أداء، فقد أدرك الصبح، ما قال أدرك الركعة، أدرك الصبح يعني كاملة أداء في وقتها، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذا المدرك. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، مثله أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم أضاف إليها ثلاث ركعات فقد أدرك العصر، يعني مثل هذا. فلا يمكن أن يقال أن الحكم للغالب، يعني أدرك في الوقت الغالب، صلى ثلاث ركعات في الوقت وركعة خارج الوقت، الحكم للغالب أدرك الوقت. إذا صلى ركعة وثلاث ركعات خارج الوقت نقول يقضي قضاء الآن لأن الحكم للغالب، أو نقول لا، النص يدل على خلاف ذلك، النص يدل على خلاف ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا أن جعله مدركا لوقت الصلاة. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وصارت في وقتها أداء، إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لأن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس. أما إذا شغل عنها وهناك عذر قهري حمله على هذا التأخر إلى أن قرب وقت مغيب الشمس ثم أدرك من الوقت ركعة كاملة ثم غربت الشمس، فإنه حينئذ يكون قد أدرك الوقت ولو كان غالبا بعد خروج الوقت، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. طلوع الشمس يكون بمغيب بخروج أي جزء منها ولو بجزء يسير، لأنها يصح أن يقال طلعت، ومغيبها لا يكون إلا بمغيب كاملها، لا يكون إلا بمغيب كاملها، وقرنها طرفها الأعلى، فإذا بان طرفها الأعلى في الطلوع يصح أنها طلعت، وإذا غاب طرفها الأعلى يصح أن نقول إنها غابت. متفق عليه. من أدرك الإدراك بالنسبة للصلاة منها إدراك وإدراك الركوع وإدراك الركعة وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك الوقت. فإدراك تكبيرة الإحرام بما يكون تكبيرة الإحرام بما تدرك كيف؟ يعني بمجرد إذا كبر فكبر، يعني لو كبر الإمام بيدك السواك تتركه أو تتسوق ثم تكبر؟ نعم مباشرة، يعني على هذا لو كان السواك بيدك ما تتسوق. أيوة غيره. نعم بتمامها أو بالبداية بها. منهم من يقول بالفراغ من الفاتح، ويدل لهذا قول بلال لا تسبقوني بآمين، والقول الجاري على القواعد عند أهل العلم أنه إذا شرع في الفاتحة وشرع في الركن الذي يلي تكبيرة الإحرام انتهى الركن الأول. الركن الأول تكبيرة الإحرام، والثاني الفاتحة، فإذا شرع في الركن الثاني انتهى الأول، فلا يكون مدرك لتكبيرة الإحرام بعد شروع الإمام في الفاتحة. إدراك الركوع يكون بالتكبير لتكبيرة الإحرام ثم للانتقال من القيام إلى الركوع، وإن تركه مكتفيا بتكبيرة الإحرام على أن ينوي تكبيرة الإحرام ودخل التكبيرة الصغرى في الكبرى، لأن التداخل في مثل هذا معروف عند أهل العلم، فإذا كبر للإحرام أو ينويهما معا ثم انحنى حصر ظهره ووافق الإمام في جزء من الركوع، في جزء من الركوع يعني ركع والإمام راكع، لا يعني أنه ركع والإمام يرفع، ولو تأخر في قوله سمع الله لمن حمده لا يدرك الركوع، لأن العبرة بالفعل لا بالقول. فإذا أدرك الإمام وانحنى معه ووافقه في جزء من هذا الركوع فإنه يكون مدركا للركوع، وبه تدرك الركعة والجماعة. الجماعة استدل بهذا الحديث من يقول أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، جماعة لا تدرك إلا بركعة، وأقل من ركعة لا يسمى صلاة، أقل من ركعة لا يسمى صلاة، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فإذا أدرك الركوع في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة، وإذا فاته الركوع فاتته الجماعة، فهو في حكم المنفرد. وأكثر العلماء على أن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، ولذا في كتب الحنابلة من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. وقل مثل هذا في إدراك الوقت عند جمع من أهل العلم، أن من أدرك جزءا من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها أو قبل خروج الوقت في غيرهما من الصلوات فإنه يكون مدركا للوقت، لكن الحديث نص في أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. يكثر السؤال عمن جاء والإمام رافع من الركعة الأخيرة، هل يدخل معه أو ينتظر جماعة أخرى ليكون مدركا لها بيقين؟ حديث إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام يدل على أنه يدخل ولو في التشهد، لا سيما على قول من يقول أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة. أما من يقول أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، ويغلب على ظنه أنه يلحق بجماعة أخرى فيكون مدركا لها بيقين، فهؤلاء يقولون ينتظر ليدرك الجماعة بيقين. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: بقي عندنا إدراك الجمعة. نعم، انتهينا من إدراك تكبيرة الإحرام والركوع وبيتدرك الركعة والجماعة، بقي الجمعة. الجمعة حتى من يقول أن الجماعة تدرك بأقل جزء قبل سلام الإمام لا يقول بأن الجمعة تدرك بأقل من ركعة، لا بد أن يصلي مع الإمام ركعة كاملة ثم يضيف إليها أخرى ليكون مدركا للجمعة. أما إذا فاتته الركعة الثانية ولو أدرك بقيتها فإنه حينئذ يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. ويفرعون على هذا مسائل كثيرة، منهم من يقول العبرة بالإمام، فإذا رفع الإمام من الركعة الثانية انتهت الجمعة، فمن جاء بعد ذلك يصليها ظهر ولو أدرك مع الإمام ما أدرك. ومنهم من يسترسل ويقول إذا أدركت مع من أدرك الجمعة ركعة صليها جمعة، يعني لو أن شخصا فاته ركعة أدرك الجمعة بالركعة الثانية ثم قام ليقضي فأدركت هذه الركعة معه صلي جمعة، ثم قمت لتقضي هذه الركعة التي فاتتك وأن أدركت جمعة يأتي معك من يصلي جمعة وهكذا، لكنه قول ضعيف. فالعبرة بالإمام، فالعبرة بالإمام، والجمعة والجماعة منوطة به. بعد هذا يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة. من أدرك من العصر سجدة، هذه حجة من يقول أن الركعة أو الجماعة أو الوقت، من يقول أن الجماعة والوقت تدركان بإدراك سجدة ولو فات الركوع، ولو فات الركوع فإذا جاء الإمام ساجد أدرك الجماعة في الركعة الأخيرة، وإذا أدرك سجدة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن هل يتصور إدراك سجدة من غير إدراك الركوع؟ نعم، يعني من يستدل بأن المراد إدراك أي جزء، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم غابت الشمس يكون مدرك للعصر، مستدل بإدراك سجدة، هل يتم استدلاله بهذا؟ لا يتم. لماذا؟ لأن الركوع قبل السجود، فمن أدرك السجدة فقد أدرك الركعة بيقين، لأن الركوع قد وقع قبله. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. وهذه الجملة منهم من يقول إنها من أصل الحديث من كلام عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول إنها مدرجة من كلام الراوي. وعلى كل حال الراوي أدرى بما روى، وترد يرد الركوع ويراد به السجود، كما أنه يرد السجود ويراد به الركوع. هنا السجدة إنما هي الركعة، ادخلوا الباب سجدا، هل يتصور أن يدخلون سجدة أو ركعة؟ ركعة، يدخلون أمام ركوع لا سجود، لأن من سجد لا يستطيع أن يدخل الباب، إنما يدخله راكعا منحنيا، فخر راكعا وأناب، يعني في سجدة صاد. هل نقول أنها ركوع فقط خر راكعا أو هي سجدة؟ نعم، سجود ولا ركوع؟ سجود بلا شك. وعلى هذا يرد السجود ويراد به الركوع والعكس، والسجدة إنما هي الركعة. والحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو أن من أدرك من وقت صلاة الفجر ركعة كاملة فإنه حينئذ يكون مدركا. إذا قلنا أن من أدرك سجدة فقد أدرك ركعة لا محالة، وهذا ما يدل عليه الحديث الثاني حديث عائشة، لكن ماذا عن حديث أبي هريرة؟ هل نستطيع أن نقول أن الذي كبر للإحرام قبل خروج الوقت ووقف وقرأ ثم ركع إذا أدرك الركوع في الجماعة أدرك الركعة، لكن هنا إذا أدرك الركوع هل يكون مدركا للوقت أو لا؟ أو أن لا بد أن نقول أن الركعة هي كاملة بقيامها بركوعها بقيام بسجدتيها بأذكارها، لا بد أن ندركها كاملة ليكون مدركا للوقت، لأن أقل ما تطلق عليه الصلاة ركعة كاملة، ركعة كاملة. بعد هذا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة نتركها للغد لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل والوقت انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.